هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين وما مقدارها؟ نعم، لا بد أن تكون لعشرة مساكين، لأن هذا نص القرآن، قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما مقدار الطعام فإن كان يريد أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويجمع العشرة يتغدون أو يتعشون فهذا كافي، وإن لم يفعل فإنه يعطي كل فقير كيلو من الرز أو ما هو من طعام آخر من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويجعل معه شيئا يؤدمه كقطعة لحم دجاج أو غيره. فإذا له صفتان: الصفة الأولى أن يجمع الفقراء على غداء أو عشاء، والصفة الثانية أن يعطي كل واحد كيلو من الرز أو ما يقابله من أوسط ما يطعمون منه أهلهم، ويجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم.